أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا في هذا اللقاء هو عن علو الهمة في الدعاء. ولقد ربانا رسولنا صلى الله عليه وسلم على علو الهمة حتى في الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فاسألوه الفردوس، في بعض الروايات الأعلى، فإنها سقف الجنة. فإن سقف إيش؟ يعني أعلى شيء في الجنة هو إيش؟ الفردوس الأعلى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله الكريم. جاء في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. كثير من الناس تسأله، تقول: لماذا لا تسأل الله الفردوس الأعلى؟ أنت ما تسأل الله الفردوس الأعلى بأعمالك وبطاعاتك، لا، أنت تسأل الله الفردوس الأعلى برحمته وكرمه وفضله. ولهذا ذكر العلماء، قالوا أن الإنسان عندما شرحوا هذا الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، ذكر العلماء، بعض العلماء قالوا أن الإنسان قد ينال الفردوس الأعلى بسبب دعائه. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو لشيء مستحيل، فطالما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، نعم، هذا دليل على أن الإنسان قد ينال الفردوس الأعلى بسبب ماذا؟ بسبب دعائه. نحن الآن عقولنا متحجرة، نظن أن الفردوس الأعلى خاصة فقط في العلماء والفقهاء والمحدثين، نعم، ومن حفظ القرآن بقراءاته العشر، وحفظ الكتب الستة مع أسانيدها، وحفظ كتب المذاهب، وقرأ كتب العقيدة. ولو قيل لنا مثلا إن فلان راعي الغنم رزق الفردوس الأعلى، نستغرب: راعي الغنم يأخذ الفردوس الأعلى. طيب يا قليش، لماذا تحجر واسعا؟ قال: ما الذي قدمه راعي الغنم للإسلام والمسلمين؟ ما الذي حفظ وما الذي تعلم؟ طيب، إن فضل الله واسع وكرمه عظيم. الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أهل السماوات وأهل الأرض كلهم في الفردوس الأعلى، هل ينقص من ملكه شيء؟ ما ينقص من ملكه شيء، لأن الله هو الغني الكريم الرحمن الرحيم جل وعلا. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى برحمة الله، فتقول: يا واسع الرحمة، يا واسع الكرم، يا واسع الفضل، يا واسع الجود، يا واسع الرأفة، يا واسع الإحسان، يا واسع اللطف والهبات، أسألك برحمتك وفضلك وكرمك. يا من يدك سحاء الليل والنهار، يا من بيدك خزائن كل شيء، تثني على الله، تمدح الله، تعظم الله. فتقول بعد ذلك، بعدما تعظم الله تقدسه، تقول: أسألك الفردوس الأعلى بكرمك ورحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. قد يكون الإنسان ما يكون عنده قيام ليل، وليس عنده كذلك صيام النهار، وليس عنده عبادات كثيرة وطاعات كثيرة، ينال الفردوس. فالله سبحانه، فنحن لا نضيق عقولنا ونضيق يعني من أفئدتنا، ونحصر الفردوس الأعلى بس فقط في أشخاص معينين، هذا غير صحيح. قد إنسان ينال الفردوس الأعلى وهو غير معروف بين الناس، وشخص مشهور بين الناس لا يدخل الفردوس الأعلى، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. قد تكون عجوز لا تحفظ إلا الفاتحة، لكن لسلامة قلبها ولدعائها ولتضرعها بين يدي الله سبحانه وتعالى في الليل، وقد يكون بينها وبين الله أسرار، تدخل الفردوس الأعلى. إن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. فلا تحجروا واسعا يا رعاكم الله، لا تضيقوا من كرم الله، فكرم الله واسع وفضله عظيم، فما عليكم يا أحباب الكرام إلا أن تلحوا على الله في الليل والنهار. تصور إنسان يلح على الله في الليل والنهار في سجوده دائما، في كل سجود: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى برحمتك وفضلك يا كريم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك برحمتك وفضلك أن ترزقني الفردوس الأعلى. في اليوم يدعو 100 مرة 200 مرة. الله سبحانه وتعالى يرد هذا الإنسان، كرمه عظيم وفضله واسع جل وعلا. فاحرصوا بارك الله فيكم على أنكم تدعون الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى، ولا تظن أنك تأخذ الفردوس الأعلى بأعمالك وبطاعاتك وبإيمانك وبعلمك، لا، قد ترسب في الامتحان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال وليعظم الرغبة، لا تستبعد شيء. قال بعض الناس تقول: يا أخي ادعو الله أن يرزقك الفردوس الأعلى. قال لك: يا أخي ما أظنك بعيدة، أعوذ بالله، بعيدة على الله؟ الله على كل شيء قدير. فتجد إيش بالعذبة هذا؟ سوء ظن بالله، سوء ظن بالله. أين الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. جاء في أحد الروايات: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فأنت طالما ظننت أن الله يرزقك الفردوس الأعلى وألححت على الله، لابد أن تلح على الله وتكرر في الدعاء ويكون عندك صبر. الدعاء يا أحباب الكرام يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى قوة. ها، تدعو الله وتلح على الله، والله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته وفضله يرزقك الفردوس الأعلى حتى لو ما كان عندك كثير الطاعات وكثير عبادات، ولست عالما ولا فقيها ولا محدثا. الله يرزقك على كل شيء قدير ورحمن رحيم كريم أكرم جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسكنكم كلكم في الفردوس الأعلى، وأن تدعون لإخوانكم. احنا قليل ما ندعي لإخواننا ما يرزقهم الفردوس الأعلى، كأن الفردوس الأعلى بيدنا، ندخل من نشاء الفردوس الأعلى. اللي يعجبنا ندخل الفردوس الأعلى، واللي ما يعجبنا ما ندخل. يا حبيبي الفردوس الأعلى بيدي أكرم الأكرمين أرحم الراحمين. ادعوا لإخوانك كما تدعوا لإخوانك: اللهم ارزق فلان الفردوس الأعلى. ها، الملك ماذا يقول؟ ولك بمثله، ولك بمثله. فادعوا رحمكم الله دائما إذا سألت الفردوس الله: واجعل وأنا ومن معي من إخواني، ومن معي من إخواني، يعني اللي تعرفهم أو أصحابك أو أهلك أو أقاربك أو من تحبه من إخوانك، تدعو له بالفردوس الأعلى. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقه ويحب ويرضى، وجزاكم الله خير.